أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر مؤسسة معالم السنن أن تقدم لكم سلسلة بعنوان التعليق على تفسير ابن كثير لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: صدر من بعض الجهات بيان يدين فيه عضو الهيئة الذي أنكر وجود المطربة وغناءها بحضور الناس في الجنادرية، وفي البيان أن إدانته لأمرين: الأول أن إنكاره لقصد خاص به ليس لذات الإنكار، الثاني أنه يعمل إداريا ولا يحق له الإنكار لأن هذه ليست من مهامه. أنا اتصلت ببعض المسؤولين في الرئاسة في الهيئات، وأفادوني أنهم على تواصل مع رئاسة الحرس، وأنهم اعتذروا من صنيع بعض الأفراد، وأنهم بصدد استدعائهم والتحقيق معهم، واعتذروا للعضو. هذا كلام مسؤول في الهيئات ومسؤول متنفذ، يعني ما هو إنسان عادي. وأما كونه يعمل إداريا فالإنكار لا يخص جهة رسمية، ولا الإنكار مطلوب من الجميع، كل مسلم مطالب بالإنكار، لكن بحسب ما تقتضيه المصلحة وبحسب المراتب المبينة في قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني ما بقي شيء. وتعلمون جميعا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما فضلت هذه الأمة وصارت خير أمة أخرجت للناس إلا به، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تؤمنون بالله، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، كنتم خير أمة أخرجت الناس. بأي شيء؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وبنو إسرائيل إنما لعنوا لماذا؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. يبون نصير مثلهم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. الاعتداء على عضو الهيئة الذي يأمر بالقسط من الناس مقرون بالاعتداء على من؟ على الأنبياء. الأمر ليس بالسهل، يعني أنه يعمل إداريا هذا لا يعفيهم أنه كان يعمل إداري، أي شخص له حق الإنكار بتفويض من الشرع بالنص الصحيح الصريح، وهذا ليس بصحيح أنه إداري. الأمر الثاني أنه لقصد خاص في نفسه، إنما الناس ما لهم إلا الظاهر، هل هو منكر ولا ليس بمنكر؟ الواقع الذي أنكره هذا الشخص هل هو منكر ولا ليس بمنكر؟ بغض النظر عما في نفسه الله يتولى، لكن ظاهر أنه منكر وأن أنكره في محله. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: مقدمة مفيدة تذكر في أول التفسير قبل الفاتحة. قال أبو بكر بن الأنباري: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، قال حدثنا حجاج بن منهال، قال حدثنا همام عن قتادة قال نزل في المدينة من القرآن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وبراءة والرعد والنحل والحج والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والرحمن والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق يا أيها ويا أيها النبي لم تحرم إلى رأس العشر وإذا زلزلت وإذا جاء نصر الله هؤلاء السور نزلت بالمدينة وسائر السور بمكة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عدد السور المذكورة كم؟ 25. عدوا 25. ها؟ كم؟ 25. عدهن مضبوط. ها؟ يعني الكاملة 25 والتحريم. نعم. وهي أكثر من نصف القرآن. أكثر من نصف القرآن بالنسبة للعدد. نعم. مع التحريم. التحريم ما هي بكاملة. على خلاف بين أهل العلم في بعض الآيات في أثناء السور. يختلفون في بعضها لمكية أو مدنية، وهذا أمر معروف يعني مذكور في كتب علوم القرآن وفي كتب التفسير. وهي أكثر من نصف القرآن، يعني بالنسبة للعدد ينتهي النصف الأول عند المجادلة أو المجادلة بهذا وهذا والممتحنة والممتحنة، يعني يختلفون في ضبطها والمعنى صحيح على هذا وذاك. ها؟ الأنفال مدنية بلا شك. يعتبرونها مع الأنفال وبراءة مدنية. يعتبرونها مع سورة. ها؟ يعتبرونها مع براءة سورة واحدة. أنتم عندكم أنفال وبراءة. إيه. حتى أنا ما ذكر الأنفال. بالنسبة للعدد، العدد السور 114 ونصفها 57، 27 جزء من القرآن فيه النصف والثلاثة فيها النصف من حيث العدد، 57 و57، لأن السور المدنية قصيرة، السور المكية بخلاف السور المدنية. ولذا إذا كان 26 أو 27 سورة ويبقى كم؟ يبقى 87. ها؟ يبقى 87 لأنه 114 كلها مكية. وهي بالنسبة لعدد الآيات وطول الآيات وقصرها أقل من السور المدنية. ومعرفة المكي من المدني كما هو معلوم يعين في معرفة المتقدم من المتأخر، ويترتب عليه معرفة الناسخ من المنسوخ. نعم. فأما عدد آيات القرآن العظيم، يعني ما نزل بمكة فهو مكي، وما نزل بالمدينة فهو مدني، ومن يحده بالهجرة فما قبلها مكي ولو نزل بغير مكة، وما نزل بعدها فهو مدني ولو نزل بمكة. نعم. فأما عدد آيات القرآن العظيم فستة آلاف آية، ثم اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال، فمنهم من لم يزد على ذلك، ومنهم من قال 100 آية و4 آيات، وقيل 14 آية، وقيل 219 آية، وقيل 225 آية أو 26 آية، وقيل 100 آية و36 آية. حكى ذلك أبو عمرو الداني في كتابه البيان. وهذا الاختلاف لا يرجع إلى اختلافهم في وجود آيات أو عدم آيات، يعني هل الذي أثبت الأكثر عنده من الآيات أكثر من الذي أثبت الأقل؟ لا، القرآن مصون من الزيادة والنقصان، محفوظ بين الدفتين، لا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا. لكن بالنسبة للعدد يختلفون، البصريون يختلفون، المكيون يختلفون، المدني، العدد المدني، العدد الكوفي، العدد كذا، يختلفون في بعض الآيات، هل هي آية أو آيتين؟ مثلا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، منهم من يجعلها آية واحدة ومنهم من يجعلها آية على ما سيأتي، وغير ذلك. حاميم عين سين قاف، منهم من يجعلها آية ومنهم من يجعلها آيتين، منهم من لا يعتبر الحروف المقطعة من الآيات أصلا وإنما هي مجرد فواتح. فبهذا يختلف العدد، لا أن مرجع الاختلاف 6000 فقط أو 6230 أو كذا، وين راح 230 آية؟ ها؟ منهم من يعد البسملة 113 آية، ومنهم من لا يعدها، إلى غير ذلك. المقصود أنه لا يرجع إلى نقص وزيادة في القرآن. أبو عمر موجود؟ أنت موجود؟ ورا ما تجيب ذا؟ ها؟ تسمع؟ كم الآيات في أواخر آل عمران من قوله إن في خلق السماوات والأرض؟ 10 ولا 11؟ ها؟ حل ما يصلح ستة. هي 10 ولا 11؟ 11. ما عندك مصحف؟ شوف المصحف. أنا بخلي من غيرك يعد. أسرع شوي. كم؟ 11. من قرأ 10 آيات من آخر؟ وش مردخ هذا؟ غالب تغليب. ها؟ تغليب. ترى ما بعد نخاف نقول له شيء. تجرب انفع. بس حنا ما نسمعك والأخوان ما يسمعونك. ها؟ هذا مجالك، هذا تخصصك عاد. بسم الشيخ. وأما كلماته فقال الفضل بن شاذان عن عطاء بن يسار 77,000 كلمة و439 كلمة. وأما حروفه فقال عبد الله بن كثير عن مجاهد هذا ما أحصينا من القرآن وهو 300,000 حرف و21,000 حرف و180 حرفا. وقال الفضل عن عطاء بن يسار 300,000 حرف و23,000 و15 حرفا. وقال سلام أبو محمد الحماني الحروف، يعني الكلمات ما يختلف فيها لأنها كبيرة واضحة ومنفصل بعضها عن بعض، لكن الحروف يختلفون فيها باعتبار أن بعضهم لا يعد الحرف غير المكتوب، وبعضهم يعد المشدد حرفين، وبعضهم يعده واحد باعتبار الصورة. وعلى كل حال، هل المراد بالحرف حرف المبنى ولا حرف المعنى، العدد الموجود على أنه حرف المبنى لحروف التهجي. وأما من يقول أن المراد بالحرف الذي جاء فيه الخبر من فلو بكل حرف حسنة حسنة بعشر أمثالها، لا أقول إلا ميم حرف، يقول حرف المعنى فيطابق عدد الكلمات، فيطابق عدد الكلمات. وفرق فرق بين أن يكون أجر القارئ على 77,000 أو على 300,000 وزيادة، وهذا ذكرناه مرارا حتى في هذا الدرس أظن ذكرناه. نعم، الخلاف يعني هل يراد بالحرف في الحديث حرف المبنى ولا حرف المعنى؟ هل القرآن 77,000 ولا 300,000 وزيادة حروف؟ فالقارئ يستحق 770,000 حسنة أو 3,000,000 حسنة وكسر؟ فرق كبير، يختلفون في المراد في ذلك. منهم من يقول المراد حرف المعنى، فالقرآن كما هو 77,000 كلمة هو أيضا 77,000 حرف، والمراد بالحرف حرف المعنى. وإذا أردنا أن نفصل نقول كيف، حرف ولا ثلاثة حروف؟ هذا اللي يوضح المثال. ألم مثل ألف لام ميم، ألف لام ميم ثلاث حروف، وألم لا ثلاث اثنين، الهمزة همزة الاستفهام مستقلة ولم مستقلة. أو ثلاثة حروف، هذا محل الخلاف. والجزري يرى أن الحرف حرف المعنى، وهو الذي يميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، فيكون القرآن 77,000 حرف بمعنى كلمة حرف معنى. وكثير من العلم يرون أن المراد حرف المعنى، وفضل الله واسع. ها؟ وين؟ الاسم يعني زي مثلا الله نسميه. إيه حرف معنى. إيه مثل. المعنى هو الحرف اللي بيأدي معنى زي. ما هو بحرف. طيب ما له أجر اللي يقرأ الله؟ لي أنا أقصد حرف المعنى مقصود إن الكلمة. لا الكلمة كلها حرف معنى. كلمة كلها حرف معنى. إيه بهذا الاعتبار. نعم. والله هذا اللي يظهر من كلامه. شو؟ الآن كيف حرف معنى صح ولا لا؟ كامل حرف معنى. الآن لما جاء في الحديث المثال ألف لام ميم، لا أقول ألف لام ميم حرف، ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فرق بين ألف وأن تقرأها كذلك وبين أن تقرأها أ مثل ألم. هل ألم مثل ألف لام ميم؟ لأنك تنطقها مفصلة ألف، ولا قلنا ألف إذا طقناه قلنا ثلاث حروف ألف بعد مو بحرف واحد. على كل حال الإنسان يقرأ ويقصد بذلك وجه الله وما عند الله من ثواب، ويبقى أن الأمر محفوظ لا يضع شيء شيء. لا حرف المبنى اللي 300,000 وين يبي يجي الكلام هذا. نعم هذا دليلهم، هذا دليل ألف ثلاثة حروف، الهمزة واللام والفاء ثلاثة حروف، قال حرف ما قال ثلاثة حروف. نعم فضل الله واسع. وقال سلام أبو محمد الحماني: إن الحجاج جمع القراء والحفاظ والكتاب، فقال أخبروني عن القرآن كله كم من حرف هو؟ قال فحسبنا فأجمعوا أنه 300,000 و40,000 و740 حرفا. قال فأخبروني عن نصفه فإذا هو إلى الفاء من قوله في الكهف وليتلطف، وثلثه الأول عند رأس مئة آية من براءة، والثاني على رأس مئة أو إحدى ومئة من الشعراء، والثالث إلى آخره. وسبعه الأول إلى الدال من قوله تعالى فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. صد عند الدال. نعم. ومنهم من صد. والسبع الثاني إلى التاء من قوله تعالى في سورة الأعراف أولئك حبطت، والثالث إلى الألف الثانية من قوله تعالى في الرعد أكلها، والرابع إلى الألف من قوله في الحج جعلنا منسكا، والخامس إلى الهاء من قوله في الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، والسادس إلى الواو من قوله تعالى في الفتح الظانين بالله ظن السوء، والسابع إلى آخر القرآن. نعم، هذا الحجاج له عناية بالقرآن، له عناية، وحزبه ربع القرآن في كل ليلة، ربع القرآن في كل ليلة، وهو الذي أمر بالنقط والتعشير وإلى غير ذلك ما يتعلق بالقرآن، وهو معروف بأنه ظالم ومسرف، ويوجد ظلمة كثير على مر التاريخ ومن ليست لهم عناية بكتاب الله جل وعلا ولا بدينه ولا بشرعه. فهل نقول إن الحجاج أفضل منهم أو هم أفضل منه؟ ها؟ نعم نعم، كان القرآن حجة عليه، ذكر عنه الحافظ بن كثير في البداية والنهاية أنه يقول لوددت أن أحك قراءة ابن أم عبد بضلع خنزير، وليس بالسهل. وعلى كل حال هو أفضل إلى ما قدم، واجه حكما عدل، والله يتولى الجميع، لكن هو مسرف على كل حال، وأذل الصحابة، الصحابة رضوان الله عليهم أذلهم ذل ما شاء ما رأوه من غيره. ما قالوا أنه عندما توفي قال زعموا أنك لن تقتل الحجاج، قالوا ما قالوا، مثل ما قيل عن صدام أنه قال لا إله إلا الله، لكن الدماء أمره ليس بالسهل. على كل حال أفضل إلى ما قدم، والله المستعان. اختلفوا فيه، ماشين على كفره، لكن اعتبره مسرف ظالم سفك من الدماء الألوف. فهل نقول إن هذا العمل حجة له أو حجة عليه؟ على كل حال أمر الله عنده، ما عندنا إلا أننا نبحث بحث في الظاهر، والله يتولى الجميع، والله المستعان، ودماء المسلمين ليست بالسهلة. إذا كان أهل العلم يقولون أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، فكيف بدمائهم؟ ولا يزال المسلم في فسحة من أمر حتى يصيب دما حراما، الأمر عظيم يا أخوان. تؤتي من الرعد ترى، اللي في الرعد أكلها. ها؟ اللي في الرعد أكلها دائم، اللي في الرعد أكلها دائم. النسخة إيه؟ نعم، عند الترقيم ينتبه للمعنى المراد الموافق للسياق. نعم، لأن بعضهم كيفما اتفق يجيب المعجم المفهرس الفاظ القرآن ورقم، والمقصود آية غير هذه. ليس على الأعمى حرج، جاء رقم الآية التي فيه النور، النور والمقصود الجهاد، في الطعام التي في النور، نعم هي في الطعام وليست في الجهاد. فينتبه الإنسان عند الترقيم فيرقم المراد من خلال السياق، لأنه قد ترد لفظة أو آية أو بعض آية متفقة مع آية أخرى. الآن لماذا يقولون إذا جاءوا بآية التيمم قالوا آية المائدة، لأنها تشتبه بآية النساء وليست هي المراد عند أهل العلم في بعض السياقات. نعم. قال سلام أبو محمد: عملنا ذلك في 4 أشهر. قالوا: وكان الحجاج يقرأ في كل ليلة ربع القرآن، فالأول إلى آخر الأنعام، والثاني إلى وليتلطف من سورة الكهف، والثالث إلى آخر الزمر، والرابع إلى آخر القرآن. وقد ذكر الشيخ أبو عمرو الداني في كتابه البيان خلافا في هذا كله، فالله أعلم. يعني متصور أنه يركع وليتلطف ثم يركع، ها؟ سبحان الله. نعم. وأما التحزيب والتجزئة، فالآن يلام بعض الأئمة إذا ابتدأ يقرأ كل ليلة جزء مثلا، وعهدناهم في التراويح في الليلة 5 يبدأ من والمحصنات، وهي متعلقة بالليلة التي قبلها مع أنها بداية جزء، فكيف يقف على حرف؟ فالأكمل في قراءة القرآن أن يقف عند تمام معنى، إن لم يقف عند تمام سورة فليقف عند تمام معنى. ونعجب من الذين حزبوا، أحيانا نصف الحزب أو ربع الحزب يقف عند آية يعني فيها ما هي موقف حقيقة، متعلقة بما قبلها، ها؟ يصير بعدها آية أو آيتين في الموقف، يعني نعم يتعجب يعني. شو الجواب يا أبو عمر؟ من هو؟ خلنا من الإمام اللي عندهم عناية وعشروا وحزبوا، ليش يحزبون عند كان ما هم موقف؟ ها؟ شف آخر ربع في القرآن وش يقف عليه عندك المصحف، آخر ربع في القرآن شوف وش يقف عليه عندك المصحف، طلعه من أولها شوف المصحف، هذا حجة في هذا الباب من أجيب لك غيرها، يعني كثير يعني من شيء، ها؟ صح. شو من يقنت أول جزء، هذا الأجزاء كثير فيها، الأجزاء فيها كثير. وما كان جواب قومه؟ هذا من النبي عليه الصلاة والسلام قال الجزء يبدأ من كذا. حزب عثمان وعشر، ما هو صحيح. لا لا ها أنت اللي عليك الدليل، أنت المثبت. شو هذا ما أنا ما عندي شك أنه متوارث. يا أبو عمر أنا ما أنازع في كونه موجود ولا هو موجود، واتفقت عليها المصاحف، لكن أنا أقول وش العلة في كونهم يقفون على غير موقف. ما أنا بنازع في وجوده، هو موجود، لكن لماذا يقفون على غير موقف؟ ها؟ أي نعم من يعتذرون؟ شوف أول الجزء الحادي عشر، ليس على الضعفاء ولا على المرضى، إلى أن قال إنما السبيل، هذه بداية الجزء. وبعضهم يجعلها من يعتذرون، الجزء يعتذرون، المصاحف الهندية من يعتذرون ترى. صحيح، المصاحف القديمة الأستانة وغيرها من لن تنال البر. شوف الحزب هذا يبدأ ليقول نصف الحزب الثاني والثلاثين وما أعجلك عن قومك يا موسى. أنا ما أنازع أن هذا موجود ومتوارث وقديم من بداية التحزيب، لكن أنا ما أنا بنازع في حجية، الله يوفقك، أنا أسأل عن العلة في الوقوف على غير موقف بس. أنا أحسب عندك جواب، أنا ظن نية عندك جواب الضبط على المعاني، ما هو على المواجيف، الضبط على المعاني. الرحمن بن نازع بعض الآيات تنتهي بغير منتهى، وشيخ الإسلام يقول الوقوف على الآيات، على رؤوس الآية ولو تعلقت الآية بما قبلها. فويل للمصلين، انتهت الآية، شيخ الإسلام يقول تقف على الآية وتقف عليها أنت. الذين هم آية جديدة هذه، عمر أنا أبحث عن علة عندك لأنك من أهل القرآن، نبي نستفيد لا أكثر ولا أقل. شف أنا ما أنا بناقش في ما عندكم من علم وأنا تبعكم، ما أنا بناقش في هذا، لكن أبحث عن علة من من من مختص، لكن ما لقيت جواب إلا أنك تقول توقيف. خلاص توقيف، توقيف على العين والرأس. شيخ الإسلام يقول تقف على فويل للمصلين لأن انتهت الآية. ها؟ أول آية في الدنيا والآخرة بعد في آية البقرة صفحة 35 لعلكم تتفكرون. قف في الدنيا والآخرة، هذا أحسن الوقوف عليه. ها أبو عمر في الدنيا والآخرة، شيخ الإسلام يقول تقف على رؤوس الآية. أي نعم لا يسمعون. صحيح. والله يا أبو عمر حق النربين يستفيد منك، الله يصلح قلبك. حسنا تغاوش أو نختلف، والله ما نختلف، عنا تبع، ما حنا بأصل في الباب، نحن تبع، احنا بنبي نناقش ولا نعارض، لكن نبحث عن علة لان نتعرض لأسئلة. شيخ ناقش هذه الجهة احد العوام ولا الشيعة الله لا يوقفه، ينفرض يفهمون في هذا الشيء، يقولون شوف القرآن وقفات مختلفة هذا درس علم وذولا طلاب علم وإشكالات تردنا من عوام. احنا ما احنا مسألة المعار ما احنا بنعارض. ما انا بطالب بتغيير. اسمع انا لا اطالب بتغيير, انا اطلب علة منك. ولذلك ما ناقشت في اخر آل عمران. الله يصلح قلبك. نعرف ان بعضهم يعدها الايه ايتين, بعضهم يعدها واحده. ولذلك اول ما بدات يا ابو عمر ترى اول ما بدات قطعت الطريق. ان كان تفهمون اول ما بدات قطعت الطريق على كل من يريد ان يدخل الموضوع. تذكر اللي انا قلت في اول الامر, انا من سديت الباب من اول الباب ولا زياده ولا نقصان, هو هكذا بين الدفتين, لا يزيد حرف ولا ينقص حرف. لكن بعضهم عد هذه ايه وبعضهم عد ايتين. فوتح السور بعضهم يعدها وبعضهم لا يعدها. البسمله بعضهم يعدها وبعضهم لا يعدها. ترى ما كون الحزب يقف هنا او لا يقف ما في مدخل لاحد, لانه ليس من القران اصلا. يعني كون نختلف ان الحزب يبدا او الجزء يبدا او ما يبدا, هذا خارج, ليس من القران اصلا, ليس من القرآن هذا. علشان نختلف في القرآن مو بصحيح. لا, بعض الأرباع ضعف بعض, يعني كثر مرتين. بعض يجي ثلاث صفحات وبعض يجي على النصف من ذلك. نعم يعني يبدا بالقراءه فيما يلي الفاتح. انا سمعت إمام وقف على إن للمتقين مفازا, وفي الركعة الثانية حدائق وعنا. هذه اجتهادات فرضية ما يوافقها. يحسن الوقوف في الركعة الأولى على إن للمتقين مفازا. إن للمتقين مفازا وقف حدائق وعنابة في الركعة الثانية يصلح؟ ما جاب. أنا سامع بنفسي. خلص جزاك الله خير. هو ما هو بصدد تصور معنى ولا في صلاة ولا شيء, خلاص انتهى ما في نفسه. يريد أن يسمع القرآن من غير سمع, وتأثر وبكى عليه الصلاة والسلام. وقد يقف الإنسان على غير موقف لأنه لا يستطيع المتابعة, إما لبكاء أو لسعال أو لشيء آخر, هذا ما يلام بغير اختياره. سم. وأما التحزيب والتجزئة فقد اشتهرت الأجزاء من 30 كما في الربعات بالمدارس وغيرها. أبو عمر وش الربع المجيب؟ لا يطبعون مصحف اسمه الربع المجيب. وش معنى هذا مجيب؟ اللي يوضع في الجيب والجوامعي, مصحف جوامعي عندكم عاد بمصر مطبوعات. وش معناه جوامعي؟ الحجم الكبير. يا الله الشيخ. وقد ذكرنا فيما تقدم الحديث الوارد في تحزيب الصحابة للقرآن, والحديث في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجة وغيرهم عن أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كيف تحزبون القرآن؟ قالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل من قاف حتى تختم. من قاف ولا من الحجرات؟ ما في أحد قال من الحجرات؟ ما في أحد قال من الحجرات؟ قيل من الحجرات يا أبو عمر، معروف الراجح على العدد هذا من القاف بلا شك، لكن الذي يعد الفاتحة من الحزب الأول يعد المفصل من الحجرات، وقيل بهذا. والحديث على كل حال فيه ضعف، فيه ضعف، وهو للتقسيم مناسب يعني، ولو يعتقد أنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن اللي بيقرأ وبيختم كل 7 أو لا شيء يعتمد هذا التقسيم. إيه لقصر الفصل يعني مفصل، كثرة الفواصل، كثرة الفصل فيه. وقلنا لكم أنه من المجادلة نصف القرآن في العدد، 58 سورة، 57 سورة. نعم والله، هو التحديد بيوم معين بدعة لأنه ما حدد الشارع، لكنه من لازم هذا الحديث أن يكون في يوم معين، من لازم، معلوم من لفظ الحديث، لا، من لازمه أن تختم في يوم معين. ليش؟ لأن التسبيع هذا والتقسيم إلى 7 أسباع يوافق عدد الأيام، فإذا انتهيت اليوم انتهيت في الذي قبله من الأسبوع القادم. يعني لو بدأت السبت ختمت الجمعة، لو بدأت الأحد ختمت الخميس، وهكذا. فهذا من لازم، من اللازم المترتب على هذا الحديث، ومن لازم اقرأ القرآن في 7. إذا قرأت القرآن في 7 صار يوم الختم واحد من كل أسبوع. ها؟ لا، ما هو مرفوع، مرفوع، لكن الإجماع حجة. إذا اتبقوا لخارج الدائرة، لخارج القرآن، هذا كله لا يسمى من القرآن، لذلك ما يكفر من نفى أن الجزء يبدأ من هذا ولا شوف، هذا قدر زائد، حتى بعضهم كان وجود أي شيء خارج القرآن. نعم. فصل. واختلف في معنى السورة مما هي مشتقة، فقيل من الإبانة والارتفاع. لا، هذا في آخر الفصل، في آخر الفصل، في آخر الفصل. نعم، في آخر الفصل مرة. فقيل من هو الأنسب، يكون في آخر الفصل. نعم. فقيل من الإبانة والارتفاع. قال النابغة: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، كل ملك، ترى كل ملك دونها يتذبذب، فكأن القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة. ألم ترى، بدون ألف، ها؟ لا بدون ألف، ولم مجزوم. نعم. وقيل لشرفها وارتفاعها كسور البلد، وقيل سميت سورة لكونها قطعة من القرآن وجزءا منه مأخوذا من أسار الإناء وهو البقية، وعلى هذا فيكون أصلها مهموزا. البقية ما يبقى في الإناء بعد الشرب، قالوا له سؤر، سؤر. يقول الفقهاء: وسؤر الهرة طاعة وما دونها في الخلقة طاهر، وهذا موجود في الزاد. وأشكل علي وأنا في المتوسط معناه، يعني ما نستعمل كلمة سور. وكان في المكان اللي فيه البيع والشراء مع البادية يسمى الجردة، والجردة بس يقولون الجردة، عند البريدة يرد إليها الأعراب من كل مناطق المملكة ومن كل جهاتها. وكان هناك زير بالجردة، وجاء واحد شرب وكب الباقي بالزير، شرب من الإناء وعاده إلى الزير. فتكلم عليه واحد من الأعراب قال سورك لا ترده في الزير، عرفنا أنه الباقي في الإناء بعد الشرب، ها؟ هذا ما تلقي من العرب. وزين الأصمعي في هذا إيه قديم من أولى متوسط، عارف الله المستعان. نعم. وعلى هذا فيكون أصلها مهموزا، وإنما خففت فأبدلت الهمزة واوا لانضمام ما قبلها. وقيل خففت وإنما خففت أو خففت الهمزة واحد في نون، خففت الهمزة هو مثل أول اللي عندي الأصل، وإنما خففت الهمزة فأبدلت الهمزة، فقيل لو قال فأبدلت بدون الهمزة الثانية. نعم. وإنما خففت الهمزة، وإنما خففت الهمزة فأبدلت واوا، أنا عندي زيادة الهمزة ثانية. نعم. وإنما خففت الهمزة فأبدلت واوا لانضمام ما قبلها، وقيل لتمامها وكمالها، لأن العرب يسمون الناقة التامة سورة. قلت ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة لآياتها، كما يسمى سور البلد لإحاطته بمنازله ودوره، والله أعلم. وجمع السورة سور بفتح الواو، وقد يجمع على سورات وسورات. وأما الآية فمن العلامة على انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها وانفصالها، أي هي بائنة من أختها ومنفردة. قال الله تعالى إن آية ملكه، وقال النابغة توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع. قيل لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه، كما يقال خرج القوم بآياتهم أي بجماعاتهم. وقال الشاعر خرجنا من النقبين لا حي مثلنا، بآياتنا نزج اللقاح المطافلا. من النقبين، وين النقبين هذا؟ أحد من الحائل؟ ها؟ في أحد من الحائل؟ عندهم مكان خارج حائل فيه مزارع يسمونه نقبين. ها؟ طائي، خلاص هذا هو الظاهر. لا لا لا، مكان سهل فيه مزارع. نعم. وقيل سميت آية لأنها عجب يعجز البشر عن التكلم بمثلها. قال سيبويه وأصلها أويا. الشاعر من هو أبو عبد الله؟ ها؟ ها؟ نعم. قال سيبويه وأصلها أيه مثل أكمة وشجرة، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت آية بهمزة بعدها مدة. وقال الكسائي أصلها آية على وزن آمنة فقلبت ألفا ثم حذفت لالتباسها. وقال الهراء أصلها أيية لا أيية أصلها أيية بتشديد الياء الأولى فقلبت ألفا كراهية التشديد فصارت آية. وجمعها آي وآياي وآيات. وأما الكلمة فهي اللفظة الواحدة وقد يكون على حرفين. مصر أيية تشديد الياء الأولى ما تقدر شو أيية لا ما يبل لنا به. وقال الفراء أصلها أيية أيية أيية بتشديد الياء الأولى. نعم. وأما الكلمة فهي اللفظة الواحدة وقد يكون على حرفين مثل ما ولا ولك ونحو ذلك. وقد يكون أكثر وأكثر ما تكون عشرة أحرف مثل ليستخلفنهم أنلزمكموها فأسقيناكم. وقد تكون الكلمة الواحدة آية مثل والفجر والضحى والعصر. وكذلك ألف لام ميم وطه وياسين وحاميم في قول الكوفيين وحاميم عين سين قاف عندهم كلمتان. وغيرهم لا يسمي هذه آيات بل يقول هذه فواتح السور. وقال أبو عمرو الداني لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله تعالى مدهامتان بسورة الرحمن. فصل. نعم شو 11 أكثر شيء 10 يقول فاء سين قاف ياء نون ألف كاف ميم واو 11 نعم 11 أنزمكموها 10 ها شوي برج ابن مسهر أطنا الفصل. فصل. قال القرطبي أجمعوا على أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعجمية. وأجمعوا أن فيه أعلاما من الأعجمية كإبراهيم ونوح ولوط. واختلفوا هل فيه شيء من غير ذلك بالأعجمية فأنكر ذلك الباقلاني والطبري. هذا الشائع وهذا المشهور لكن قل صوابها الباقلاني بالتخفيف. فأنكر ذلك الباقلاني والطبري عكس الغزالي شهرته بالتخفيف وصوابه بالتشديد غزالي. ويقول خطأ مشهور خير من صحيح مغمور مش مع الناس بس ولا. وقال ما وقع فيه مما يوافق الأعجمية فهو من باب ما توافقت فيه اللغات. أولا هذه المقدمة بكاملها لا توجد في طبعة الشعب وجميع الإضافات التي أضافها الحافظ بن كثير بعد العرضة الأولى نقلا من التفاسير المعروفة كالقرطبي والرازي والزمخشري لا توجد في طبعة الشعب، لأنها طبعت عن النسخة الأزهرية أقدم النسخ التي قبل هذه الإضافات. الحافظ بن كثير رحمه الله أضاف على التفسير إضافات نقلا عن التفاسير الأخرى، وبعض الفوائد التي أضافها إلى الكتاب هي موجودة في الطبعات الأخرى، يعني لا توجد في طبعة الشعب لأنها طبعت عن النسخة الأزهرية التي هي العرضة الأولى للكتاب. والشيخ محمد رشيد رضا ذم هذه النسخة، ذمها لما تشتمل عليهم من نقص، وهذا ما هو محل ذم، هذا محل مدح. يعني أقدم نسخة تذم صحيح، النقص ما هو بعيب في النسخة، هذا أصل تأليف الكتاب. وإذا قلنا أنها قد تكون أصح النسخ لأن أول مخطوطة للكتاب هي الأصل، وما عدا ذلك زيد عليه، تؤخذ هذه الزيادات من النسخ الأخرى. ولذلك أعرض عنها ونبه على ذلك الشيخ أحمد شاكر في عمدة التفسير، ولذلك لا توجد هذه الزيادات وهذه النقول في طبعة الشعب لأنها أخذت عن الأزهرية والتي هي العرضة الأولى للكتاب. وعلى كل حال الزيادات موجودة وفي الطبعات كلها موجودة، ويبقى أن الخلاف المسألة التي ذكرها القرطبي رحمه الله الإجماع في أنه لا يوجد في القرآن تراكيب أعجمية جمل، هذا محل إجماع. والإجماع أيضا على أنه يوجد أعلام أعجمية، ولذلك لا تصرف للعالمية والعجمة، وكلهم ممنوعون من الصرف إلا صن شملة، الأنبياء كلهم ممنوعون من الصرف إلا صن شملة، الصاد صالح والنون نوح والشين شعيب والميم محمد واللام لوط والهاء هود، الستة مصروفين والبقية كلهم التسعة عشر غير مصروفين، ما يدل على وجود الأعلام الأعجمية، وهذا مجمع عليه، هذا مجمع عليه. التراكيب غير موجودة بالإجماع، الأعلام موجودة بالإجماع، ما عدا ذلك هو محل الخلاف التي هي ألفاظ مفردة ليست مركبة، قيل في بعضها أنها هذه بلغة الحبشة وهذه بلغة كذا وهذه بلغة كذا. يقول وقال فأنكر ذلك الباقلاني والطبري، يقول ما في ألفاظ أعجمية أصلا، وقال ما وقع فيه مما يوافق الأعجمية فهو من باب ما توافقت فيه اللغات، ما توافقت فيه اللغات. يعني لو تسمعون كلام من يتكلم بالأردية نعم تجدون أن يفقون في كثير من الألفاظ حتى في الكتابة. ها شو حتى اللغات الأخرى فيها شيء من التوافق، فيها شيء من التوافق. ها جملة جملة كاملة، جملة مفيدة تتركب من كلمتين فأكثر ما في الخلاف في كلمة مشكات مثلا، استبرق ايش فيه فرعون هو هذا جملة ولا كلمة مفردة واحد علم علم. حنا قلنا وجود الأعلام بالإجماع موجود. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.